إن شاء الله بإذن الله هذا اللقاء، يعني أنا عن نفسي من أحب اللقاءات إلى قلبي، وفي يوم من أفضل وأهم الأيام بالنسبة لي، لأنه يوم عرفة طبعا ده أفضل يوم، مش بالنسبة لي فقط، ده بالنسبة لكل المسلمين، له في القلوب مودة ومحبة، تقدير خاص. يوم عرفة يوم عبادة، يوم قرب من الله سبحانه وتعالى، يوم له مشاعر خاصة، سواء بالنسبة للحجاج أو للناس اللي ما حجوش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم حج بيته الحرام. لقاء النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى يوم عرفة ميلاد جديد. وطبعا بالنسبة للموضوع ده كعنوان أصلا، ده يعني يمكن من سنة 2009 يوم ما كتبت مقالة قبل ما أطلع للحج، وتركت لبعض الأخوات حفظهن الله، أنا طبعا ما أعرفهمش هم مين، ولكن وصلهم الكلام ده، هم طلبوا من خلال زوجتي فاديت لهم الورق ده كتبوه، فرجعت لقيته مكتوب ومنشور بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن تاريخها حتى الآن في كل سنة في يوم عرفة بلاقي قبله الكلام ده منشور، وكان زمان منشورات وبتتوزع، ويعني مطبوع وبتوزع على الناس، ف يعني في محبة خاصة، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. يوم عرفة ميلاد جديد. في الماضي البعيد حدث أمر عظيم، لما خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام، أخرج الله سبحانه وتعالى من صلبه الذرية. وطبعا معلش، قبل ما أكمل الموضوع، في ده ملف PDF إن شاء الله يوصلكم بإذن الله، أنا هنشره على الصفحة عندي، صفحة الفيس وعلى قناة التليجرام، وهسيبه برضو مع الأخ محمود بحيث يوصل لكم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا عايز بس عشان نفهم ارتباط يوم عرفة بكلمة ميلاد جديد، إن في عهد وفي ميثاق ربنا عز وجل أخذه علينا منذ زمن بعيد. الكلام ده الزمن البعيد ده لما ربنا عز وجل خلق آدم، استخلص جميع الذرية من صلب آدم، وده طبعا أحاديث كثيرة صحيحة، وده دي خلاصة هذه الأحاديث، إن ربنا سبحانه وتعالى استخلص جميع الذرية من صلب آدم، ثم نثرهم بين يديه كالذر كالنمل، وخلق لهم عقولا وأفهاما، وكلمهم سبحانه وتعالى، كلمهم قبلا مقابلة، وقال لهم ألست بربكم؟ فقالوا بلى، قالوا بلى. فربنا عز وجل أشهد الملائكة، شهدوا يا ملائكة على هؤلاء، فقالوا شهدنا. ثم قال الله سبحانه وتعالى لإقامة الحج عليهم، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني هتقولوا نسينا إن كنا عن هذا غافلين، نسينا يا رب، أو تقولوا ما لناش ذنب، ده آباؤنا. فربنا أقام الحج عليهم. الزمان كان إمتى يا جماعة؟ وارتباط ده بيوم عرفة، إن ربنا أخذ الميثاق على آدم، على ذرية آدم في هذا التاريخ، كان في يوم عرفة، يوم عرفة. والحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرها بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ده طبعا رواه أحمد بإسناد صحيح، ورواه الحاكم أيضا إسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. فأنت في يوم عرفة تتذكر هذا العهد، هذا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليك وأنت في صلب آدم، إن ربنا عز وجل أخذ علينا العهد أن نعبده، أن نوحده. تسأل نفسك كده وتيجي في يوم عرفة تقول أين أنا من عهدي مع الله؟ لماذا غيرت؟ لماذا بدلت؟ لماذا أنا هكذا جريء على المعاصي ولي ذنوب وفي جرأة على ربنا سبحانه وتعالى؟ فلا تجد إلا أن يتأثر قلبه وينهمر دمعه، وتسارع بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل، باكيا بين يدي ربك سبحانه وتعالى، قائلا لربك لسان حالك، يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي، لا أتباكى، أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، وأخشى منك إذ ألقاك، يا رب عدت إلى رحابك تائبا، مستسلما مستمسكا بعراك، أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي، وتعينني وتمدني بهداك. فتدعي ربنا عز وجل أن يمحو الزلل ويتجاوز عما كان منك من تقصير وبعد عن الله تبارك وتعالى، وتبدأ عهد جديد مع ربنا سبحانه وتعالى، تقول له يا رب سأبدأ عهدا جديدا معك، بداية جديدة معك، اليوم ميلاد جديد، كأني ولدت اليوم، امحو عني ما فات يا رب، أقل عثراتي يا رب، اغفر لي كل السيئات يا رب، يا رب لا سعادة إلا في رحابك، يا رب لا سعادة إلا في القرب منك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. أخي في الله، أختي في الله، هذه الغنيمة العظمى في هذا اليوم العظيم اللي هو يوم عرفة، ربنا عز وجل أقسم به وقال وشاهد ومشهود، فالمشهود يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن صحيح. طيب احنا دلوقتي عايزين نجتهد يوم عرفة، أجندة عمل ليوم عرفة، خطة عمل ليوم عرفة. أول حاجة يا جماعة الاستعداد ليوم عرفة قبل يوم عرفة، إن احنا ننام بدري، إن احنا ما نجهدش نفسنا في الشغل في اليوم اللي قبله، ما يكونش فيه سفر، نرتب نفسنا كده، ما يكونش فيه سفر، ما يكونش فيه حاجة تجهدنا، ننام بدري جدا ونصحى قبل الفجر كده بحوالي ساعة ولا حاجة، بحيث نستعد لشغل يوم عرفة عشان يبقى فيه سحور ونتقوى للعبادة في يوم عرفة. أنا عايز أوفر المجهود في يوم عرفة، هو ده الهدف، ليه بنام بدري؟ عشان أوفر المجهود في يوم عرفة، لازم أصحى بدري، أصحى قبل الفجر، أخذ احتياطاتي واستعدادي. وإن إحنا برضو الاستعداد ليوم عرفة بالنسبة للأخوات، يعني إن استطعتي أختي في الله إنك ما تنشغليش بأي حاجة، تحضير الطعام وتجهيز الأكل والكلام ده كله قبل يوم عرفة، مش عايزين شغل خالص في البيت يوم عرفة مطلقا مهما كانت الأسباب، لكن طبعا بشرط ألا يكون هناك تقصير معين، يبقى الاستعداد لألا يضطر أو لألا تضطري إنك تعملي أي حاجة في البيت في يوم عرفة. حاجة يسيرة وأنت تستطيعين أن تتعبدي معها لا بأس. ثانيا إحنا بالنسبة لنا دلوقتي بدأنا يوم عرفة، في يوم عرفة في حاجة اسمها، مش في يوم عرفة بس، إن جلسة الذكر بعد صلاة الفجر أغلى جلسة ذكر بعد الفجر يوم عرفة، أغلى جلسة ذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. طيب ما احنا عندنا دلوقتي أجر حجة وعمرة ناخدها في يوم عرفة. يوم عرفة ليه؟ لأن أولا هو أفضل يوم، ثانيا حتى الناس اللي قالوا إنه مش أفضل يوم هيبقى تاني يوم في الأفضلية، ولو كان يوم العيد رقم واحد فهو رقم اتنين، ويوم العيد اصلا مفيش حاجه اسمها جلسه ذكر بعد الفجر لان انت بتصلي العيد، بتصلي الفجر وتطلع على مصلي العيد. اذا افضل جلسه ذكر بعد الفجر بعد صلاه الصبح هي جلسه الذكر يوم عرفه لتنال هذا الاجر العظيم. احنا هدفنا داخلين يوم عرفه نريد ان نقنطر من الحسنات. ثالثا صيام اليوم ده للحديث اللي احنا حافظينه كلنا، صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعدها. رابعا المحافظة على صلاة الجماعة، محافظة على صلاة الجماعة، ما ينفعش واحد في يوم عرفة ينام عن صلاة الفجر، ما ينفعش، ما ينفعش واحد في يوم عرفة يضيع صلاة الظهر أو صلاة العصر، صلاة تفوت منه تكبيرة الإحرام. لا، ينبغي أن نحافظ على صلاة الجماعة وصلوات السنن، صلاة الجماعة وصلاة السنن، صلاة الضحى 8 ركعات على قد ما نقدر، 8 2 4 6 8 هي مفتوحة. صلوات سنن الصلوات، سنن الصلوات اللي هي السنن الراتبة 4 قبل الظهر و2 بعده و4 غير مؤكدة قبل العصر، الباب مفتوح للعبادة. خامسا الأذكار، أذكار الصلاة، أذكار الصلاة وأذكار الصباح وأذكار المساء، كل حاجة تتقال، يعني احنا عايزين نكون نموذجيين في يوم عرفة. ذكر الله تبارك وتعالى، انتوا عارفين ذكر الله، مش هقول الاذكار، خلينا ذكر الله عموما، لان ذكر الله ودي المفروض يكون اهم عمل. ليه؟ لان ربنا النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث ما من ايام من العمل الصالح وفيه احب الى الله من هذه الايام العشر، قال في حديث في روايه فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يبقى الذكر اذكار الصباح واذكار المساء، اثنين تهليل وتكبير وتحميد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ده يعني الصيغة التي تجمع بين التهليل والتكبير والتحميد. سابعا أو سادسا الصدقة، من الأعمال المهمة في يوم عرفة يا جماعة الصدقة في هذا اليوم العظيم. عايزين نجتهد في الإنفاق. تعرفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام عموما في النفقة، من تصدق بعد تمرة من كسب طيب، يعني مفروض لا تحقر من المعروف شيئا ولا تحقر من المال شيئا، تتصدق حتى ولو ب5 جنيه، ب10 جنيه، بوجبة طعام، تتصدق ولو بجنيه، على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصدق بعدل تمرة، التمرة دي تساوي ايه يعني، جنيه 2 جنيه مثلا اقل، والله لا يقبل الا الطيب، يأخذها الله بيمينه فيربيها له كما يربي احدكم فلوه، والفلوه المهر الصغير، حتى تصير اللي هي التمرية الصغيرة دي مثل الجبل. تخيلوا يبقى ربنا ضاعف الحسنات قد ايه، تضاعف كبير جدا جدا، حتى تصير مثل الجبل. طب الكلام ده عموما، فما بالكم اذا كان في يوم عرفة، يبقى اجرها عند ربنا يبقى عامل ازاي. وعندنا نماذج عالية جدا جدا، كان سيدنا حكيم بن حزام يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة، 100 ناقة مقلدة. عارفين مقلدة يعني ايه؟ يعني وضعت في عنقها القلادة. طب ليه؟ كانت دي عادة عند العرب، توضع القلادة في عنق الناقة، دي بتاعت ربنا ما حدش يشتريها، لأنها صارت بتاعت ربنا، ستنحر في ذات الله وتوزع على الفقراء. يبقى دي 100 ناقة مقلدة، ومعه 100 رقبة، 100 عبد، فيعتق هؤلاء العبيد، ال100 ناقة دي تنحر، ويعتق هؤلاء العبيد، فيضج أهل الموقف بالبكاء، موقف عرفة، كل الناس تعيط وتبكي، ويقولون يا ربنا هذا عبد من عبيدك، قد اعتق عبيده ونحن عبيدك فاعتقنا. يبقى هو عايز اصلا بيعتق العبيد دول عشان ايه؟ لعل الله ان يعتقه من النار، يعني هو ده هدفه. حبيب العجمي اشترى نفسه ب40,000 درهم تصدق بها، هو عامل كده، يعني عنده 40,000 درهم تصدق بها، وقال يا رب انا بشتري نفسي من النار، بشتري نفسي بهذه الصدقه. يا سلام، حاجة عظيمة جدا جدا. سابعا أيها الأحبة، من أهم الأعمال الصالحة صلة الأرحام وبر الوالدين. بر الوالدين فريضة، بر الوالدين أحياء، مش بالاتصال التليفوني يا جماعة، إن احنا نروح لهم ونودهم، والشباب اللي لسه عايشين معاهم يعاملهم كويس، كلماتهم يتقربوا إليهم، يتوددوا إليهم، الجنة في عند الآباء وعند الأمهات، الوصول للجنة عند الآباء وعند الأمهات. بر الوالدين فريضة، تخيلهم ربنا عز وجل فرض بر الوالدين وصلة الأرحام من الأسباب التي تستمطر بها رحمة ربك تبارك وتعالى. بر الوالدين أحياء، بر الوالدين أموات، اللي والده مات أو الوالدته ماتت، يستغفر لهم، يستغفر لوالده، يستغفر لوالدته، ويزور قرايبهم وحبايبهم، ويدعو لهم، يدعي لهم دعاء مستمر، ده البر. وإكرام صديقيهما، لو لهم صاحب أو لها صحبة نودها ونزورها. فمسألة بر الوالدين شيء مهم جدا جدا، دي من الفرائض التي ينبغي ألا نحرم أنفسنا منها. ثامنا زيارة المقابر يا جماعة، زيارة المقابر، زيارة المقابر من العبادات المهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة المقابر، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. زيارة المقابر من العبادات المهمة المفتقدة. وعندنا 4 حاجات كده بتتعمل، أنت صايم أصلا أو أنت صايمة في يوم عرفة، تمام؟ في مشروع الجنة، مشروع الجنة، يعني إن شاء الله يكون لك الجنة، الجنة تاخدها في يوم عرفة، تبقى خلاص من أهل الجنة في يوم عرفة. إزاي؟ أنا صايم، ولو في جنازة اتبعتها خلاص كده خلصت، لأن هيبقى لي لسه حاجتين، عيادة مريض وإطعام مسكين، عيادة مريض وإطعام مسكين. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. 9 سلامة الصدر لجميع المسلمين من الشحناء، ودي من أهم العبادات، والله من أهم العبادات، أن يسلم المرء صدره للناس، ودي حاجة يعني يندر من يستطيع أن يفعل ذلك. إن إنسان يريد الخير للناس، يحب الخير للناس، ينصح لهم، قال بعض السلف أفضل الأعمال سلامة الصدر وسخاوة النفس والنصيحة للأمة، بهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الصوم والصلاة. بهذه الخصال بهذه الصفات، يصل وصل الواصلون، بلغ الصالحون. رقم 10 تجديد التوبة. أيوة احنا عايزين نتوب لربنا ونستغفر ربنا سبحانه وتعالى ونحسن الظن بالله إن ربنا مش هيردنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنتوب لربنا ونستغفر ربنا سبحانه وتعالى ونندم على ما فرطنا في زمن الصبا. ينبغي أن نرفع أيادينا إلى الله تبارك وتعالى بذل وافتقار إلى الله جل جلاله، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يملأ قلوبنا بالرجاء وحسن الظن به سبحانه وتعالى. نتضرع ولا نضيع الأنفاس ولا نضيع الأوقات، فإنها أغلى ما يمكن. إخواني أخواتي، قل لنفسك في يوم عرفة: رقاب الصالحين من النار تعتق، رقاب الصالحين من النار تعتق، فما حال رقبتك؟ صحائف الأبرار من الأوزار تبيض، فما حال صحيفتك؟ اهتف مع الداعين، نادي مع المستغيثين، ارفع أكف الضراعة إلى ربك سبحانه وتعالى، وقل لربك جل جلاله: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه. إنك في يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عن الزلات والهفوات. إن ربنا سبحانه وتعالى يعتق الإنسان من النار. السيدة عائشة تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، تنقل قوله: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه وتعالى يقترب قربا يليق بجلاله وكماله، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء ليحسن في الله ظنك. انظر أخي في الله وانظري أختي في الله إلى الفضيل بن عياض حينما رأى بكاء الناس في يوم عرفة. رأى الناس يبكون في يوم عرفة، في بكاء وتضرع وقلوب رقيقة وقريبة من ربنا سبحانه وتعالى، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا. الدنق دي أقل عملة في زمانه، اللي هو سدس درهم في زماننا جنيه مثلا. فبيقول لو راحوا كل الناس دول، المجموعة دي كلها، راحوا الواحد يسألوه دانقا اللي هو سدس درهم، احنا بقى نقول راحوا يسألوا يطلبوا منه جنيه، أكان يردهم؟ قالوا له لا، ما كان يردهم. فقال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة الرجل لهم بدانق. يا الله، ده سهلة جدا جدا قريبة، بس المهم أين الذين يرجون مغفرة الله جل جلاله؟ وانظر إلى سفيان الثوري وهو جاث على ركبتيه والدموع تنهمر من عينيه، إذ جاءه ابن المبارك فقال له: من أسوأ هذا الموقف أهل هذا الموقف حالا؟ من أسوأ أهل الموقف حالا؟ فقال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. لم يقل الذي كان أكثرنا ذنوبا وأكثرنا معاصي وأكثرنا، قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. 11 إحياء هذا اليوم بالدعاء. الدعاء يوم عرفة، قم بتحضير الأدعية، أدعية يوم عرفة، حضر الأدعية أدعية يوم عرفة، لأن يوم عرفة يوم عظيم، يوم ملحمة عظمى، ملحمة الدعاء، ملحمة إجابة الدعاء، أعلى يوم إجابة دعاء على الإطلاق، أعلى وقت لإجابة الدعاء على الإطلاق، لحديث النبي المشهور الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير المسألة مسألة يوم عرفة، خير الثناء على الله ثناء على الله عز وجل يوم عرفة وهو على كل شيء قدير. طبعا ده في ثناء على الله جل جلاله، في ثناء على الله، والثناء أقوى من السؤال، لأن ربنا يعلم ما يجول بخاطرك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هنا الدعاء، لما قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ولما قال خير ما قلت انا والنبيون من قبلي، ده دعاءه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لم يتضمن مساله، ما قالش مثلا اجعل القران ربيع قلبي ونور صدري، ما قالش اي سؤال من المسائل التي سالها من ربه سبحانه وتعالى طوال حياته، بل قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احد الصالحين سال اللي هو حسين بن الحسن المروزي، سال سفيان بن عيينه قال له ما خير الدعاء يوم عرفه، فذكر هذا الحديث، فقال له يا سفيان هذا ثناء وليس بدعاء، فقال اما سمعت قول اميه بن ابي الصلت حين اتى عبد الله بن جدعان يطلب نائله، اميه شاعر وعبد الله بن جدعان امير غني عايز فلوس، فرح له قال له ايه؟ قعد يثني عليه، قال أأذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك، ان شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وانت فرع لك الحسب المهذب والثناء، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، فاجزل له العطاء عبد الله بن جدعان. ثم قال يا حسين هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة، أي ليعطي ويعطي بكثرة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى، فكيف بالخالق جل جلاله؟ فالثناء على الله جل جلاله في يوم عرفة من أهم الأسباب التي يحقق الله تبارك وتعالى لك ما تريد، بل وفوق ما تريد. ادع لنفسك في الدنيا والآخرة، ادع لوالدك، ادع لوالدتك، ادع للعلماء، ادع لزوجتك، الزوجة تدعي لزوجها، ادع للأولاد، الإخوة الأخوات، المسلمين المستضعفين، المرضى، عموم المسلمين، الموتى المسلمين، كل حاجة يعني، المكروبين وهكذا. يعني لابد أن الإنسان يجعل دعاء عاما ودعاء خاصا في هذا اليوم العظيم. 12 تذكر في يوم عرفة يوم الحشر، يوم الحشر، يوم الحشر والجمع والعرض على الله تبارك وتعالى. بص كده الحجاج، الحجاج وهم يحرمون في إحرامهم كأنه كفن، كأنهم معروضين على ربنا عز وجل، يقفون ويدفعون إلى الله جل جلاله. فتذكر هذا اليوم، تذكر يوم العرض على الله، تذكر يوم الحشر لرب العالمين. قال الله جل جلاله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقد أحسن من قال أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. وأخيرا أيها الأحباب الكرام، ودنت ساعة الغروب واقترب هذا اليوم من النهاية، هذا اليوم الذي هو خير يوم طوال العام، الذي إدراكه نعمة عظيمة من الله عز وجل. ها هي الأنفاس تتسارع، ها هي الروح تتسامى إلى أطهر حالاتها، تدعو ربك عز وجل دعاء مودع، دعاء مودع، فلعل عرفة المقبل لا تكون بين الأحياء، لا تدري لعلك تكون من أهل القبور. فينبغي علينا أن نعيش هذه اللحظات ونحسن توديع رمضان، توديع يوم عرفة، فإنه في الحقيقة يشبه توديع رمضان، لأن رمضان هو خير الشهور وهذا خير الأيام. أحد الصالحين في يوم عرفة في اللحظات الأخيرة قال: اللهم لا تمنعني خير ما عندك بسوء ما عندي. ووقف أحدهم عند الغروب قائلا: الأمان الأمان، قد دنا الانصراف، فيا ليت شعري ما صنعت في حاجة المسكين. ووقف الفضيل بن عياض بعرفة والناس يدعون، وهو يبكي بكاء السكلى المحترقة، وقد حال البكاء بينه وبين الدعاء. فلما كانت الشمس كادت أن تغرب، رفع رأسه إلى السماء وقال: واسوءتاه منك وإن عفوت، واسوءتاه منك وإن عفوت. ووقف بعض الصالحين بعرفة لا يدعو، فقالوا له: لما لا تدعو؟ قال: سمى وحشة، شاور على قلبه كده، فيه وحشة في القلب. قالوا: هذا يوم مغفرة الذنوب والعفو من الله تبارك وتعالى. فبسط يديه وقال: رب اغفر لي، ثم خر ميتا. ربنا عز وجل قدر أن يكون آخر نفس في حياته في يوم عرفة، وهو يطلب من الله عز وجل المغفرة. فينبغي علينا أن نتحلى بالصدق مع الله جل جلاله. يا رب ارزقنا الصدق، يا رب ارزقنا الصدق، اجعلنا من الصادقين يا رب. انظروا إلى الله تبارك وتعالى وهو يقول عن حال الصادقين: قال الله، قال الله، قال الله، هذا يوم ينفع الصادقين، قال الله، هذا يوم ينفع الصادقين، يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وهنا أيها الأحبة انقضى يوم عرفة، سكبت العبرات، لهثت الألسنة بالدعوات، يوم كان للقلب فيه أنات، غسل القلب بدموع التوبة، وكأن هذا اليوم ميلاد جديد. أدعو الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.